في صدر سورة المؤمنين، لكن السورة اسمها المؤمنون، فما دام هذا اسمها فلا تحتاج إلى أن تجري عليها حركات الإعراب. يجوز لك ذلك، يعني لو قلت صفات المؤمنين في صدر سورة المؤمنين هكذا يصح، لأني أعربت اسم السورة فجعلتها مضافا إليه مكسورة أو مجرورة. لكن السورة اسمها المؤمنون فيبقى الاسم كما هو، لا يتأثر بحركات الإعراب أو بموقعه في الإعراب. يبقى كما في صدر سورة المؤمنون، يا عم المؤمنين مضاف إليه، أيوة في كلامك العادي، لكن هذه السورة هكذا اسمها المؤمنون. وهذا فيه رد على شبهة لطالما كان يرددها النصارى كالببغاوات، يقول لك القرآن الكريم فيه لحن أو أخطاء لغوية، وعلى سبيل المثال تقرأ في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماشي، وبقول لك إن وما بعدها اسم إن، فمنصوبة على أنها اسم إن. ومثلها آية الحج، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. لكن في سورة المائدة قالت إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيقول لك ليه بقى، ليه الصابئين في البقرة والحج والصابئون في المائدة؟ تنويع في القرآن، هو القرآن أبو اللغة، هيلحن ده قواعد اللغة العربية مأخوذة من القرآن. لما لم يجي حد يسألك السؤال ده، واللي ذكرني بحكاية سورة المؤمنين والمؤمنون، ليه ربنا في سورة المائدة قال والصابئون؟ لأن اسمهم هذا الصابئون، الناس دول اسمهم ايه او ديانتهم ايه؟ الصابئة. هم مين؟ هم الصابئون، هم الصابئون. فدي ديانة معروفة في الواقع، عبدت الكواكب وعبدت الملائكة وعبدت كذا وكذا، اسمهم الصابئون. فذكرهم الله عز وجل باسمهم دون أن تؤثر فيهم حركات الإعراب أو موقعهم في الجملة. قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، والصابئون اسمهم هكذا. يبقى جاءت هنا جامدة على العلمية. إنما في آيتي البقرة والحج جاءت إعرابا على اسم إن، على أنها اسم إن منصوب. كذلك في عنوان هذه السلسلة صفات المؤمنين في صدر سورة المؤمنون، ولا يعد هذا لحنا عند أهل اللغة، لأن اسم السورة يبقى على العلمية كما هو دون أن يتأثر بحركات الإعراب. دون أن أدخل في السورة وموضوعاتها وتفصيلاتها، حقيقة سورة المؤمنون من السور العظيمة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر بها، ويذكر الناس بما فيها. وفيها هذه الآيات العظيمة الإنسانية والكونية والتذكير بصفات المؤمنين في أول السورة وأوسطها وآخرها على نحو ما أشرت عند الكلام عن صفات المتقين في آية الذكر المبين. الآيات سماها النبي عليه الصلاة والسلام الآيات العشر، فقال أنزل علي عشر آيات، وهي في المصحف 11 آية، لكن هذا يطلق على سبيل التغليب، كما إنه في القرآن وصايا عشر فهذه الآيات العشر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في مناقب هذه الآيات هذا الحديث، والحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، فلبثنا ساعة ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. ثم قال: لقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة. عشر آيات من أقامهن دخل الجنة، هذه منقبة عظيمة لهذه الآيات. سيدنا عمر رضي الله عنه يحكي: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، بصورة من صور الوحي أنه يسمع جبريل ولا يرى، وكان ينزل في صورة أعرابي أو في صورة دحية بن خليفة الكلبي فيرى في صورة بشرية، لكن لم يرى في صورته الملائكية لأحد من الصحابة، إنما الذي رآه في صورته الملائكية مرتين هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، مرة في الأرض ومرة في السماء عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند جنة المأوى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. كان إذا نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، يبقى صورة من صور الوحي، فلبثنا ساعة. هنا بقى الفرق بين الساء والسين، لو قال لبثنا ساعة احنا لابسين ساعة اهو. شوف لما تقول لبثنا ساعة انما فلبثنا، اللبس الوقت، بقاء بعض الوقت، فلبثنا ساعة قدرا من الوقت، غير الساعة برضو بتاعتنا الستين دقيقة فلبثنا ساعة يعني انتظرنا وقتا، وما قالش برهة عشان دلالة على انه لو كان برهة كان يبقى حاجة صغيرة، انما ايه وقت، فلبثنا ساعة وهم يرقبون النبي عليه الصلاة والسلام فإذا به يرفع يديه ويده استعظاما لأمر هذه الآيات التي أنزلت عليه، فرفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا. ده عطاء من الله عز وجل وعطاء عظيم، فضل كبير لعمل يسير. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. وده من ضمن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، أدعية السنة. ثم قال، وهذا محل الشاهد، لقد أنزل علي 10 آيات من أقامهن أي طبقهن نفذهن عمل بما فيهن، هذه معنى أقامهن. من أقامهن، كلمة أقامهن هنا على شاكلة أقم الصلاة، إذا أقام العود إذا كان مائلا. من أقامهن أي عمل بهن دخل الجنة. دخل الجنة، والجنة هنا اسم جنس، وإلا كان ممكن يقول دخل الفردوس الأعلى، لأن الآيات لم تذكر أي جنة، يعني جنة وخلاص، أولئك أصحاب الجنة، لا، قلت أولئك أصحاب الفردوس، والفردوس هو من الجنة لكنه أعلى الجنة وأفضل الجنة وأوسط الجنة. ولذلك في الأحاديث الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. في رواية فاسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسطها وفوقها عرش الرحمن أو سقفها عرش الرحمن، يعني هي أعلى ما في الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنها أعلى الجنة واضح على إنه درجات وهذه أعلاها، لكن قوله وأوسط الجنة، طب أعلى ولا أوسط؟ أوسط هنا بمعنى أخير وأفضل، يبقى لا تضاد ولا تعارض بين أعلى وأفضل، كلاهما أفعل تفضيل، أعلى وأفضل، كما تقول أنا أخذت أعلى ما في البيت وهو أفضل ما في البيت. وقال بعضهم هي أعلى وهي أوسط، لأن الجنة كالقبة فأعلاها أوسطها، أعلاها أوسطها. بقال عليه الصلاة والسلام لقد أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة، وكأن هذا يعني عهد على الله عز وجل أنه من التزم بهذه الآيات ونفذ ما في هذه الصفات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وليست الجنة فحسب بل الفردوس الأعلى. أيضا في مناقب هذه الآيات العشر حديث سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، حديث مشهور بس احنا حافظينه لغاية هنا، كان خلقه القرآن. ثم قرأت قد أفلح المؤمنون إلى أن بلغت والذين هم على صلواتهم يحافظون، قالت هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرادت أن تجمل للناس ما يحتاج إلى تفصيل في هذا الإجمال، قالت كان خلقه القرآن. فالنموذج قرأت قد أفلح المؤمنون إلى أن بلغت والذين هم على صلواتهم يحافظون، قالت هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. بكأن هذا على سبيل المثال، نموذج من النماذج القرآنية التي تخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات صفات المؤمنين في صدر سورة المؤمنون، ما بين مقدمة ومضمون وخاتمة. المقدمة آية قد أفلح المؤمنون، والمضمون ست صفات، والمضمون ست صفات: الخشوع في الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون، الإعراض عن اللغو والذين هم عن اللغو معرضون، إيتاء الزكاة والذين هم للزكاة فاعلون، حفظ الفروج والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأداء الأمانات والوفاء بالعهود والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وحفظ والمحافظة على الصلوات والذين هم على صلواتهم يحافظون. ست صفات، بس مش زي الصفات الستة بتوع إخواننا أهل التبليغ والدعوة. أي حد في التبليغ والدعوة حافظ الست صفات دول، ستة برضه. يبقى المقدمة قد أفلح المؤمنون، المضمون ست صفات، الخاتمة أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم. مسألة بسيطة سهلة. هذه الآيات التي بين أيدينا مقدمة ومضمون وخاتمة، ودي معروفة عندنا في المنهج الأكاديمي. لما نحب نعمل رسالة نجعل لها مقدمة، ومضمون الرسالة عبارة عن أبواب وفصول وأبحاث، والخاتمة مشتملة على التوصيات والنتائج أو النتائج والتوصيات، يبقى كده اسمها رسالة علمية. وده منهج رأيناه قبل هذا في آية البر الجامعة في سورة البقرة، مقدمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وبعدين المضمون: عقيدة خالصة، عبادة صحيحة، معاملة حسنة، أخلاق طيبة، وبعدين تأتيك الخاتمة: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هنا بقى عندنا برضو هذه الآيات مقدمة ومضمون وخاتمة. المقدمة: حكم من الله عز وجل للمؤمنين بالفلاح. من أهم صفات المؤمنين الست صفات: الجزاء، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أول ما يقابلنا في هذه الآيات الآية التي سميناها مقدمة، عبارة عن كلمات بسيطة جميلة: قد أفلح المؤمنون. قد في اللغة العربية توكيد، من حروف التوكيد، قد ولقد واللام والقسم. فالله عز وجل بيبدأ هذه الآيات بتوكيد على طريقة كلام العرب، وإلا فكلام ربنا عز وجل لا يحتاج إلى تأكيد، هو مؤكد. ولذلك لما ربنا يؤكده أو يقسم عليه بيبقى على أسلوب العرب. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وإلا فكلام الله عز وجل لا يحتاج إلى تأكيدات. قد أفلح، فاز ونجح. أفلح فوز ونجاح، لكن كلمة أفلح في القرآن ليست بهذه البساطة. نقول أفلح بمعنى فاز ونجح، إنما الفلاح في القرآن يشمل خيري الدنيا والآخرة. إذا أطلق الله الفلاح فهو في الدنيا والآخرة، لا يكون فلاحا في الدنيا فقط ولا فلاحا في الآخرة فقط، بل يكون لخيري الدنيا والآخرة، نجح في الدنيا مثلا وفلاح في الآخرة. دليل ذلك ما تقرأه في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذا فين؟ في الدنيا. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شرطه الإيمان، يبقى في إيمان وعمل صالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وهذه من باب المشاركة ما بين الرجال والنساء، كما قال عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال، ما في فرق في التكاليف ولا في الدرجات ولا في الجزاء، إذا كان هناك فروق لها باب ثاني، وللرجال عليهن درجة. يعني المساواة ليست مطلقة، لكن في الأحكام والتكاليف والجزاء مشتركة. النساء شقائق الرجال، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وهنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. طب افرض طلع غير مؤمن، يعمل اللي عاوز يعمله في الآخر: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، والعياذ بالله. فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة، ما هو دي قد أفلح في جزئها الأول في الدنيا، فلاح بأنه يحيا حياة طيبة. حياة طيبة وهو مبتلى، وهو مبتلى وهو مسجون وهو مريض وقد يقتل ويستشهد، تبقى حياة طيبة. حياة طيبة لأن الحياة الطيبة لا يعني أنها تخلو من الابتلاءات، وإنما تطيب نفسه على ما هو فيه، فيحس بفضل الله عز وجل عليه، يرى المنحة في المحنة، ويرى العطاء في المنع، ويقول سبحانه: إن كنت قد منعت فقد أعطيت. فتطيب نفسه، تطيب وهي في غاية الابتلاء. المعنى الذي ذكرنا به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قل: ماذا يفعل بي أعدائي؟ جنتي في صدري، حيثما حللت فهي معي، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. حياة طيبة وهو في عز هذه الابتلاءات. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، مترتبة على الفلاح. واحد من التابعين أو من الصالحين بيقول إنه لتمر بالقلب لحظات يرقص فرحا وطربا، فأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم عظيم. إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه، وهو يعني مش أقول لك حالته إيه، بس خلاص القلب إيه مطمئن، يرقص طربا يهتز فرحا يستشعر نعمة الله عز وجل ومنحه حتى مع المنع والمحن، فيحس بالحياة الطيبة. إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. تستشعر هذا وانت في طاعة الله عز وجل، وتخلو حياتك من المعاصي أو تقل، تجد نفسك كده في فرح، في سكينة وطمأنينة. لما ربنا يوفقك وتصحى بالليل كده وفي الثلث الآخر تروح مصلي ركعات وتدعو رب الأرض والسماوات، ونازل تصلي الفجر وقاعد تذكر الرحمن، وتلاقي كده في جو روحاني، في سكينة، في طمأنينة. شوف أنا لو فاتني الخير ده ولا نمت ولا كذا ولا، وانت قبل كده كنت انت وبتصحى عشان البرد وخايف من البرد، ويعني ايه وطلوعك من تحت الدفة كأنك يعني داخل معركة. لكن فشوف الاستشعار الراحة والسكينة والطمأنينة. ولذلك الأطباء يقول لك ايه، ما جاءنا في مستشفى العيادات النفسية واحد يقوم الليل أو يصلي الفجر أبدا. واحد يقوم الليل ويمرض نفسيا، واحد يصلي الفجر ويمرض نفسيا، مش ممكن. ليه؟ لأنه عايش الحياة الطيبة. ده فقير، ده غلبان، ده كحيان، ده كذا، ده مبتلى، ده عد ابتلاءات. هو خلاص رزق بالحياة الطيبة، أخذ قدرا من الفلاح في الدنيا. يبقى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن أفعل تفضيل، اللي هو هيبقى الفردوس الأعلى، نسأل الله من فضله. قد أفلح، حصل له الفلاح والفوز والنجاح بحكم مؤكد بقد، وهو حكم من الله عز وجل، والله إذا حكم صدق، وإذا وعد وفى. قال الله، انتهت القضية. قد أفلح المؤمنون، حكم من الله عز وجل للمؤمنين بالفلاح، والله إذا حكم صدق، وإذا وعد وفى، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. يقول الحق ولا يقول غير الحق، لأنه هو الحق ووعده حق. قد أفلح المؤمنون، المؤمنون جمع للمؤمنين، مؤمن ومؤمن ومؤمن، مؤمنون. وهنا لم يقل قد أفلح المسلمون، بل قال قد أفلح المؤمنون. وبين الإسلام والإيمان مغايرة، أحيانا يكون بينهما الترادف، الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام، لكن في غالب آيات القرآن المغايرة ما بين الإيمان والإسلام. وبشارات القرآن ووعود القرآن لأهل الإيمان، حقيقة أنك تجد بشارة للمسلمين في مثل آية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، لكن هذه من صفات القرآن. إنما البشارات القرآنية، بشارات القرآنية لأهل الإيمان، قد أفلح المؤمنون. طب لو كانوا مسلمين ممكن، إنما الحكم بالفلاح المؤكد للمؤمنين. وهذا مثل قول الله عز وجل في سورة النساء: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يجي واحد مش واخد الباله، الله ده الكافرون لهم على المسلمين 100,000 سبيل وسبيل، ده المسلمين مش محصلين يبقوا عبيد عندهم او خدم لديهم. ازاي القران يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ طب انت مش ابو عقل ميت، مش عندك عينين وتتاكد بشيء؟ ما تقرا الايه تاني وتفكر فيها. انت بتقول ده الكفره ليهم 1,000 سبيل على المسلمين، انت كده نطقت صح. الايه لم تقل ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، لما قالت ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يوم يتحقق فينا معالم الايمان لن يكون للكافرين علينا سبيل. مجرد انك تبدا بس، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فكل ايات العزه، العلو، الرفعه، الفلاح لاهل الايمان، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. احنا لما في ثورتنا واختيارنا لرئيسنا مرسي الله يرحمه، الرجل يعني في سنة قضاها رئيسا بلا دولة، كان يظن انه حتى الجيش معاه طلع الجيش ضده، فكان يقول احنا هنبدأ نخلي بالنا من نفسينا، حافظ على ثورتنا، احنا نريد ان ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا. نفس الأسبوع اللي اتخطب فيه الرئيس، في آخر خطبة من خطب الرئيس، ليه هم مش عاوزين لك العزة دي؟ هم مش عاوزين لك إن أنت تقف على رجليك وتستغني عنهم؟ لا، قديما شيخنا الشعراوي قال إيه: لن تكون كلمتي من رأسي حتى تكون لقمتي من فأسي. فالمؤمن عزيز ولا يذل للكافر، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فالفلاح لأهل الإيمان ولم يذكر لأهل الإسلام، لأن المسلم ممكن يدخل النار في الآخرة، يدخل النار لأنه صاحب معاصي هو مسلم، المعاصي لا تكفر مسلما، لا نرى تكفير المسلم بالمعصية كما قالته الخوارج، لكن يذل بهذه المعاصي في الدنيا ويعذب بها إن أراد الله له ذلك في الآخرة. إنما لما ربنا يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا مع تحقيق معنى الإيمان، يبقى قد أفلح المؤمنون. لما تيجي تتكلم من خلال لفظة المؤمنون عن الإيمان تستبين لك معاني عظيمة. ما الإيمان؟ الإيمان في اللغة التصديق. قال تعالى على لسان إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. ودي اللي يقولوا فيها العلماء أو العرب يكاد المريب يقول خذوني، لأنهم جاءوا على قميصه بدم كذب، وبقى سيدنا يعقوب يقلب في القميص ما فيهوش ولا قطع ولا خدش ولا ناب الديب ولا حاجة، بس عليه شوية دم من السخلة اللي ذبحوها واتخدوا بيها وعلى مرشوش على الأرض. الله، يعني الديب ده كان متخرج من أي جامعة؟ ده عاقل جدا، ده خلع يوسف القميص وبعدين بدأ يأكل، ده ما فيش ولا خدش في القميص، على غير لما جاءوا كان معهم الحق قالوا إيه؟ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا أن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. لا بقى الموضوع اختلف تماما، يعني فمحل الشاهد أن كلمة وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، يبقى ده المعنى اللغوي للإيمان. الإيمان مجرد التصديق، ووقفت المرجئة عند هذا المعنى، مجرد أن يصدق بقلب أو يصدق بلسان يبقى عندهم مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وده كلام خطير، لأنه إيمان القلب ده كل كفار الدنيا عندهم هذا الإيمان، والله عز وجل قال عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال عن مشركي مكة فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني تيقنوها في قلوبهم ولكن جحدوها بألسنتهم. وقال عن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وكلمة كما يعرفون أبناءهم ده مثل في لغة العرب يضرب لمزيد اليقين. إحنا عندنا في اللهجة العامية يقول لك ابني مش هعرفه، أنت هتوريني ابني، ابني هتوح عنه، زيادة يقين ابنك. كما تعرفون يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني الآية ما عدت وهو قاعد يفكر فيها ليه؟ قدامه حاجة غريبة، اليهود لم يسلم منهم إلا نفر قليل دون أصابع اليد الواحدة، والقرآن يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني أشد أنواع المعرفة. مين اللي كان أسلم على رأس اليهود؟ أكبر عالم من علماء اليهود عبد الله بن سلام، سيدنا عمر بن تعالى. يعني أنا في دماغي حاجة يا حبيبي، سؤال أريد أن أستفهم عنه. يا ابن سلام، أكنتم تعرفون رسول الله عليه الصلاة والسلام كمعرفتكم بأبنائكم؟ بأشد أنواع المعرفة. قال له يا عمر بل أشد، أشد من معرفتكم بأبنائكم. قال له أشد تيجي إزاي؟ ده هو يعني كما يعرفون أبنائهم دي من أشد أنواع المعرفة. قال له شوف، نحن أصحاب أسفار، يسافر أحدنا ولا يدري ما تفعل امرأته من بعده، يعني لو ألحقت به ولدا، ودي واخد له قافلة سفرية فيها كم شهر، يسافر أحدنا ولا يدري ما تفعل امرأته من بعده، فهو يشك في ولده ولا يشك في صدق محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يشك في صدق محمد عليه الصلاة والسلام. فالمعرفة هذه قاسم مشترك مكفول عند الكفار، لكن في جحود، في إنكار، في ألوان من الكفر موجودة مع هذه المعرفة اليقينية ومع هذا التصديق القلبي. فتيجي تقول لي الإيمان مجرد تصديق وتقف عنده؟ أيوة، أنا أقول لك الإيمان مجرد تصديق في اللغة ومعها المعرفة، لكن في حاجة، هو أنت لما تيجي تذكر نقيض الإيمان وهو الكفر في اللغة اسمه إيه؟ الستر. مطلق الستر في اللغة يسمى كفر. ففي كلام العرب الليل كافر، يعني ساتر للأشياء، ومن دخل هذا البستان كفره، غطاه وستره. وأمثلة، حتى قال القرآن خاطبهم بهذا، المزارع الفلاح اسمه في اللغة العربية كافر، في اللغة العربية مش في الشارع، لأنه يستر الحبة في الأرض فهو يكفرها، فسمى الله من يفعل ذلك بالكفار، قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا اوعى تفتكر بالمعنى الشرعي، غيث نزل، مطر نزل خلى الزرع بسم الله ما شاء الله، يبقى كمثل غيث أعجب الكفار أي الزراع، أعجب الزراع نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. التقطيع واللي منه الكفار برضو ماشي معانا. يعني برضو ممكن يكون لها في اللغة أصل ودخل في هذه المسألة. فيبقى تيجي أنت تيجي تقول لي الإيمان هو التصديق وتقف، طب ما الكفر هو الستر والتغطية، ما ينفعش تقف عند المعنى اللغوي. بدليل أنك لما تيجي تنتقل إلى الصلاة هتجد الصلاة مجرد الدعاء في اللغة العربية، الصلاة هي الدعاء، وصل عليه ما يدعو له، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أيدعو لهم فإن دعاءك رحمة لهم. فهل أنا أخذت الصلاة بالمعنى اللغوي وعدت أدعو شوية وخلصت، ولا عندي صلاة أقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة؟ طب الزكاة ما هي مطلق النماء، طب ما هو الصيام مطلق الإمساك، طب ما هو الحج معناه القصد والتيمم. حد قال لنا انه المعاني اللغويه دي بنقف عندها لا، ده احنا بنذكر المعنى اللغوي عشان ندخل منه الى المعنى الشرعي او الاصطلاحي. فلما يجي ناس يبقوا فاهمين انه الايمان ده مجرد تصديق وخلصت، ده كلام ما يصحش، لانه هينطبق على كل شيء لما تيجي تعرفه لغويا فضلا عن المعنى الشرعي. فقالوا مجرد التصديق، ناس قالوا ده مجرد النطق تلفظ، فيقول لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن. عندنا حته في الشرع بتقول لا، ما الظاهر والله يتولى السرائر. لو واحد نطق امامنا اختيارا قال لا اله الا الله محمد رسول الله ولا ندري ما في قلبه، تجري عليه احكام المسلم في الظاهر والله يتولى السرائر، لكن حكمه عند ربنا ايه؟ ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. جزاء في الاخره ايه؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لكن المنافق في الاحكام الدنيويه بتطبق عليه احكام المسلم، لان الظاهر والله يتولى السرائر. سيدنا خالد بيقول له يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، قال اليس يشهد ان لا اله الا الله؟ قال بلى ولا شهاده له. قال اليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاه له. قال يا خالد انا لم نؤمر ان ننقب عن قلوب الناس ولا ان نشق بطونهم. في رواية أولئك الذين نهاني الله عز وجل عن قتلهم. وهذا باب واسع في العقيدة، قصة أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي أثخن الجرحى في المسلمين، فتك بهم فكا ذريعا، فأسامة ومعه أنصاري جريا خلفه وهو لاذ بالفرار، فلما أدركاه وأدرك أنه سيقتل قال أسلمت لله رب العالمين، أو قال لا إله إلا الله. يقول فكف عنه أخي الأنصاري وأنا قتلته. فسألنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال رسول الله قالها تعوذا من القتل. قال أشققت عن قلبه يا أسامة؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف بك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وظل يكررها حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومه. فعندك في أحكام في الظاهر، لكن الحكم الإيماني أو الحكم عند الله عز وجل ما يقف عند تصديق القلب ولا نطق اللسان. ولذلك السلف الصالح لما عرفوا الإيمان قالوا هو تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. تصديق بالجنان، الجنان ده اسم من أسماء القلب، اسمه الجنان واسمه الفؤاد، والقلب هو أشهر الأسماء. وبالمناسبة لما تقول الجنان يبقى بفتح الجيم وليس بكسرها، لو كسرت الجنان هياخذ معنيين غير المعنى المراد. المعنى الحسن الجنان جمع جنة، تجمع على جنان وعلى جنات، والجنان الثاني ربنا يعافينا وإياكم. ربنا يعافينا وإياكم. فيبقى تصديق بالجنان. طب ما نقول بالقلب؟ لا، ما هو جاب لك السجعة عشان تحفظ. تصديق بالجنان وتلفظ باللسان، ودي واضحة. وعمل بالأركان برضو دي ممكن تتفهم غلط، في ناس تفهم بالأركان يعني أركان الإسلام ولا أركان الإيمان. لا، الأركان أركان الإنسان جوارحه، أركان الإنسان جوارحه، يبقى عمل بالجوارح. ولأن الإيمان فيه عمل يبقى يزيد وينقص، إنما اللي خدوا الإيمان على أنه مجرد تصديق أو مجرد نطق قالوا لا يزيد ولا ينقص، ودي مسألة واخدوا فيها ايه يعني سجالات مطولة. لا، يزيد وينقص. وانت بتتكلم في ايه؟ تتكلم في قضية القرآن صرح بها، حتى مش نوع من الاستنباط يقوم فلان استنبط والتاني لم يستنبط. لا، ده القرآن قال إيه؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، أهو يبقى يزيد، وما يقبل الزيادة يقبل إيه؟ النقصان. وعندك آية التوبة، أنا ذكرت جزء من آية الأنفال، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في التوبة بعدها، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم، لا ها؟ فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. كلمة فزادتهم رجسا إلى رجسهم يفهم منها النقصان ولا لا؟ يبقى الإيمان يزيد وينقص. وكان الصحابة يقول هيا بنا نؤمن ساعة، يعني تعالوا نزدادوا إيمانا بإيه؟ بطاعة، قراءة قرآن، ذكر للرحمن، فرض نفل، أي شيء من الطاعات، هيا بنا نؤمن ساعة، أي نزدادوا إيمانا. يبقى الإيمان تصديق بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. وده اللي انتهى إليه أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة سيما في آخر الزمان هم سفينة النجاة. ما تبصش لراية تانية. فرقة فرق المسلمين؟ لا، هم المسلمون. أهل السنة والجماعة هم أهل الحق بين فرق الباطل. تحت أهل السنة والجماعة أسماء تانية صغيرة. تحت أهل السنة والجماعة يبقى في الرايات اللي احنا نعرفها في زماننا، إخوان، سلفية، صار سنة، جمعية شرعية، تبليغ دعوة، كل ده تقدر تضعه تحت إيه؟ أهل السنة والجماعة، لأن الأصول واحدة. لكن لا تستطيع أن تضع من يخالفوك في الأصول تحت أهل السنة والجماعة، الخوارج، المرجئة، المعتزلة، الشيعة، فلاسفة الصوفية، التكفير، الدواعش، المداخلة، عشان تدرج الناس دي تحت أهل السنة والجماعة أنت تظلم دينك أو تظلم نفسك، أو لست أدري ما الذي أقول. فأهل السنة والجماعة في الرد على الفرق الباطلة، لما يجوا الخوارج يقول لك العمل أصل في الإيمان ومن ترك العمل فهو كافر، لا طبعا، العمل مهم وكل حاجة وهو من مسمى الإيمان، لكن لو تركه الإنسان لا نقول عنه كافر، لمثل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ممكن يندرج تحت المشيئة. تيجي أنت تتألى على الله وتقول لي تارك العمل يبقى كافر لأنه ترك أصلا من أصول الإيمان، يجي عكس منه المرجي يقول لك لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، يجي المعتزل ولاده وفي منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر وفي الآخر مخلد في النار. أوه طب أنت يعني عملت إيه أبو العريف اللي هو واصل بن عطاء رئيس المعتزلة؟ ما هو ده سبب نشأة المعتزلة. الراجل جاي يسأل سيدنا الحسن البصري، قوم يقولون على مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، وقوم يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان الملائكة والأنبياء والرسل، ما تقول يا إمام؟ يجاوب على طول كده، فتنة موجودة في الدنيا لازم يفكر لها ويبدأ، ما يعطيش إجابة على سؤال على قد ما يعطي حل للمشكلة. قبل ما يجيب على السؤال أو يحل المشكلة، واصل ابن عطاء قاعد في المجلس انسحب من لسانه وقال لا أراه مؤمنا ولا أراه كافرا، هو في منزلة بين المنزلتين. رجل المنزلة بين المنزلتين، ودي ومعناها ايه؟ دي اول مره اسمع منزله بين منزلتين، وده ان شاء الله يبقى بين الجنه والنار ده ولا ايه يعني؟ قالوا لا لا هو مؤمن. المهم خد الراجل وخد مجموعه معاه وقعد مسك عمود وقعد يدرس هذه المساله، فقال سيدنا الحسن اعتزلنا واصل، فعرفوا من يومها باسمه المعتزلة، وبقت فرقة كبيرة قوي. فالمعتزلة دول قالوا انه مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، ولكنه في الاخر مخلد في النار. فالنتيجة متفقة مع الخوارج لكن المقدمة مختلفة، ولذلك كان بعض العلماء يسميهم بمخانيس الخوارج. دول مش خوارج اصليين بس يعني حاجة كده شبه الخوارج، فسموهم بمخانيس الخوارج. انتوا عارفين يا اما الرجل او الانسان يا ذكر يا انثى، يا اما خنثى، فدول مخانيس الخوارج. ما هو واحد من علمائنا بيقول ايه، بيتكلم على الناس الفلعه، كانت الايام دي في ايام الصحوه وبتتكلموا ايه فبيقول يعني ربنا يكفينا شر مجددينات العصر. مجددينات العصر، فواحد من اهل العلم يقول لهم يعني كلامك غريب شويه يا اخي، يعني ايه مجددينات العصر؟ لا انت قلت مجددين العصر جمع مذكر سالم، ولا قلت مجددات العصر جمع مؤنث سالم، انما مجددينات العصر. قال له ده يا ابني اسمه جمع مخنث سالم. ده حاجه تناسب الواقع، جمع مخنث سالم. فالمعتزلة دول من مخانيس الخوارج. طلعوا الأشاعرة بعد كده والماتريدية قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب ونطق اللسان يكفي. لحنا مع الخوارج اللي بيقولوا العمل شرط صحة، ولا مع المرجئة اللي بيكفيهم النطق فقط أو التصديق فقط، إنما نقول بالنطق مع التصديق، نطق باللسان وتصديق بالقلب، أو تصديق بالقلب ونطق باللسان. وده اللي خلاني بقول لكم إنه الأشاعرة والماتريدية بينهم وبين أهل السنة عموم وخصوص في فروق. أنت عندك محاولات يعني غير عادية في هذا العصر على أن الناس يقتنعون بأن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة. عندنا في الأزهر الشيخ أحمد الطيب متبني هذه القضية بالقهر والإرغام والإكراه والإلزام، وأنا واحد من ضمن اللي كنا بنكره على هذا، وأشهد وحكيت لكم القصة. يقول لي من لم يكن أشعريا قصرنا ظهره. وعندك الجماعة اللي هم في الشيشان عملوا مؤتمر اسمه جرزبي عشان يقولوا أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية، وأهل السلوك الحق يعني الصوفية وجماعة من أهل الحديث. طب هو أهل السنة والجماعة اللي هم القرون الثلاثة المشهود لها بالخير طلعوا برا الملعب؟ أما لهم تفريش معاهم. المهم إيه، هم ينالوا شرف هذا اللقب، والناس اللي هم أصحاب الصحوة والامتداد لأهل السنة والجماعة يعني يحرمون من هذا، وممكن الزن على الودان أشد من السحر. وأنا لما أقول كلمتين النهاردة صحح معلومة، إيه جنب الإعلام اللي ليل ونهار شغال، وهم اللي بيعطوا المساحات الواسعة. إنما أدينا بتكلم في المسجد في عدد ما شاء الله محدود، في نفس الوقت بقول يمكن يكون عدد كمان ربنا يبارك فيه عن طريق البث الناس تستفيد معلومة. وزي ما أقول أنا ما عنديش مذهب بنتمي ليه عشان أدافع عنه، أنا مسلم من أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة قالوا في الإيمان تصديق بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالأركان. لكن الأشاعرة والماتريدية لم يجعلوا العمل من مسمى الإيمان، فقالوا تصديق بالجنان وتلفظ باللسان خلاص. وده فارق كبير ما بين أهل السنة والجماعة وما بين الأشاعرة والماتريدية، واحد من الفروق الكبيرة في تعريف الإيمان اللي هو أصل القضية، أصل القضية. وبعدين يجي لك قضية الأسماء والصفات، مسألة التأويل والتعطيل والتمثيل. إحنا كأهل السنة والجماعة نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف، من غير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في قضية تفصيلها سيأتي في حينه إن شاء الله مع أي تفسير لهذه القضايا العقدية المهمة. لكن المهم ينبغي أن تعرف أن تعريف الإيمان المذكور هنا قد أفلح المؤمنون، أن كلمة المؤمنين والتي أصلها الإيمان، إنك تبقى فاهم الإيمان في تفسير أهل الحق تصديق بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. ومنهم من اختصره فقال قول وعمل، وأراد بالقول قول القلب التصديق، وقول اللسان النطق وقول هذا القول، وعمل القلب الانقياد، وعمل الجوارح التنفيذ. هذا في الكلام المختصر قول وعمل. وإلا فهذه العبارة تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان يبين المعنى بصورة أوضح. وهو الذي قاله الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذه منسوبة لسيدنا الحسن البصري، ممكن يكون معروفة عن سيدنا علي أيضا، لكن لا أذكر عبارته. فيبقى هنا قد أفلح المؤمنون، إحنا كده خدنا المقدمة. المقدمة: قد أفلح المؤمنون، حكم من الله للمؤمنين بالفلاح، والله إذا حكم صدق وإذا وعد وفى، قال الحق ولا يقول غير الحق لأنه الحق. المؤمنون عنوان، عنوان، وهو يختلف عن المسلمين، وكل خير يكون مع الإيمان. وقد أفلح المؤمنون، من هم المؤمنون يا رب؟ فذكر لهم صفات. أولى صفاتهم أعظم فضيلة في أعظم فريضة، أعظم فضيلة في أعظم فريضة: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأعطاها التقدمة على ما سواها لما لها من منزلة عظيمة ومكانة كبيرة. فماذا عن هذه الصفة الأولى: الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ هذا موضوع محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، لعلنا نكون سويا من السبت إلى الثلاثاء، لا تنقطع بغياب ولا غيره. وربنا يكفينا شر الحظ وشر المرض وشر الوباء، ويدفع عنا شر كل ذي شر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.